إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب العلم من مختصر منهاج القاصدين. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص، فخصوه بمعرفة الفروع وعللها، خصوه بمعرفة الفروع وعللها. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، عليكم السلام، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لهم. يبقى كأن احنا الفصل ده بيتكلم فيه على مسألة تصحيح المفاهيم، وبيشكو أو بيوضح إن في التباس حصل في إيه، إن بعض المصطلحات كان السلف الصالح يعنون بها معاني شريفة، معاني عليا، اختزلت من بعدهم، فصارت في العصور المتأخرة تطلق على معاني جزئية. فبيضرب أمثلة، هيضرب بقى معانا كذا مثال. أول مثال بيضربه كلمة الفقه. مين الفقه؟ إيه هو الفقه؟ ومن هو الفقيه؟ قال لك المتأخرين، ده ابن خدامة اللي بيتكلم، خلي بالك ده كان في القرن السابع، يعني تقريبا من 700 سنة، سبع قرون. هو كان زعلان، أقول إن المتأخرين خلوا إن الفقه اللي هو العلم بالفروع، اللي يبقى عنده إلمام وحفظ للفروع الفقهية، مسائل في الطهارة والصلاة والبيوع وغير ذلك. قال بس السلف ما كانوش كده، السلف كان عندهم الفقه معنى أكبر وأجل وأوسع وأعلى، فكان عندهم الفقه يطلق على علم طريق الآخرة، اللي عارف الطريق اللي بتوصل للجنة، واللي عارف معالم طريق الجنة، اللي عارف الخطوات اللي يسلكها عشان يصل إلى الجنة، هو ده اللي يقولوا عليه فقيه. كانوا بيقولوا على الفقه هو معرفة دقائق النفوس، آفات النفوس. مين الفقيه؟ اللي يقدر يتبصر بعيوب نفسه، فاهم كويس جدا آفات نفسه، فاهم أمراض القلب وأمراض النفس وإزاي يتغلب عليها. الفقيه الذي يعرف مفسدات الأعمال، عنده إدراك وعمق وفهم إيه هي مفسدات الأعمال فيجتنبها. والفقيه هو الذي يفقه حقا قدر الدنيا وحقارتها، ويزهد فيها، ويتطلع بشدة إلى نعيم الآخرة. والفقيه هو الذي يخاف من الله عز وجل ويلازم الخوف قلبه ويستولي عليه. وجاب هنا عبارة الحسن البصري رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا. هو ده كان إطلاق السلف لما يقال إن فلان فقيه. مين بقى الفقيه ده؟ الزاهد في الدنيا. والزهد في الدنيا يا أخوانا مش معناها إن الإنسان يلبس المرقع من الثياب أو يأكل الخشن من الطعام، لا، مش ده الزهد. الزهد عمل قلبي، ولا بكرر الموضوع ده كتير جدا، لان ممكن يكون انسان فقير جدا وقلبه مملوء بحب الدنيا، ممكن يكون انسان ثري جدا وازهد ما يكون في الدنيا. الزهد عمل قلبي، احفظ هذا الكلام. الزهد في القلب زي الخشوع، ما هو في القلب. سيدنا عمر لقى واحد مره واقف يصلي فعمل يوطي يعمل كده على اخره كده، فقال له ارفع راسك يا ابن اخي، فان الخشوع ليس في الرقبه. انت بتوطي اقول ليه كده؟ هو انت كل ما توطي اكتر لتحت كده الخشوع هيجي لك؟ يعني المساله مش كده خالص. ارفع راسك يا ابن اخي فان الخشوع ليس في الرقبه. كذلك الزهد مش في اللبس، مش في الجلابيه. عادي جدا واحد يكون مش لاقي ياكل وفقير جدا فقر مدقع، بس قلبه ده مليان بحب الدنيا. والعكس والله، ممكن يكون واحد ثري ثري ثري يعني معاه اموال طائله ومع ذلك من ازهد ما يكون. ليه؟ عمل القلب. الزهد هو ان القلب يمتلئ بمعرفه حقاره الدنيا وانها زهيده قليله بس، فبالتالي لا يطلبها بمعصيه، بالتالي لا يجعلها همته وهمه، بالتالي لا يفني فيها عمره ولا يتنافس فيها مع اهلها. اما توسيع الارزاق ده قدر ربنا سبحانه وتعالى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهنا. يبقى توسيع الارزاق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. الزهد عمل قلب. يبقى الحسن بيقول الفقيه والزاهد في الدنيا، الراغب في الاخره، البصير بدينه. البصير بصير، البصيرة ديت في القلب، البصيرة تكون في القلب كالبصر للعين. لو واحد نظره 6/6 يبقى بيدرك الأشياء على حقيقتها ولا تلتبس عليه، يحصلوش زغللة، يحصلوش ديليوجنز، يحصلوش تداخل في الأشياء أو ضلالات أو خيالات خالص، شايف صح. أهو القلب كده، لو بصيرة القلب مكتملة يرى حقائق الأشياء واضحة، يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ولا يلتبس عليه حق بباطل أبدا. الحق أبلج وعليه نور، والباطل لجلج وعليه ظلمة. واضح الدنيا، واضحة له تماما. يبقى الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه. ده بقى الترجمة العملية، والتي تصدق ما يدعيه الإنسان. إيه اللي يصدق إن الإنسان من أهل الفقه؟ أن تراه مسارعا في مرضات الله عز وجل في الفرائض، لأول واحد فيؤدي الفرائض على وجهه، هو ده الفقه. يبقى هو انتفع بالعلم اللي اتعلمه. كنت جلست فترة في مكة، شرفها الله وحرسها، فترة يسيرة كده تقريبا 2-3 شهر، فكنت من بعد العمرة لحد الحج، يعني بعد رمضان لحد الحج. فكان البيت اللي كنت ساكن فيه كان جنبنا أحد أئمة الحرم، علماء الحرم المكي، عالم من العلماء يسمى الشيخ محمد العروسي. الشيخ محمد العروسي، أنا حقيقة كنت أقرأ كثيرا في الكتب عن فلان ده عالم وفلان ده عالم وعامل، أنا رأيت أمام عيني تطبيق للي بيقرأ في كتب السير، والله كتب السلف. طبعا كنت الفترة دي جالس، ما كانش عندي عمل، مش بشتغل، فكنت جالس فقط منتظر أنا إيه أحج، فكان عندي وقت متسع كثير يعني، فكان ممكن أذهب للمسجد مبكرا. كل ما أحاول أبكر للمسجد، المسجد كان جنب السكن، ألاقي الشيخ محمد العروسي هناك، مع إنه عالم عنده دروس، وكان بيدرس في الحرم، يعني كان بيشرح كتاب المحرر الوجيز في الحرم، وليه كتب وليه مؤلفات، وهو في اصول الفقه له باع كبير يعني، وليه كتاب جميل بالمناسبه اسمه المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الدين، كتاب رائع يعني. المهم الشيخ محمد العروسي ربنا يحفظه ويبارك في عمره، كان كل ما اذهب للمسجد الاقيه في المسجد، ويقرا قران كتير، يقرا طول ما هو ماشي في الطريق يقرا قران، وطول ما هو بيصلي النوافل يقرا قران، كانه يعني بيقرا ورده طول ما هو ايه، طول ما هو ماشي او طول ما هو بيصلي النوافل. كان متواضع جدا جدا في ملبسه، متواضع جدا جدا في سيارته، السياره اللي بيركبها كانت سياره اللي احنا بنسميها هنا ربع نقل البيض، اللي هي سياره تويوتا المتواضعه جدا دي، قديمه، موديل قديم جدا، هم هناك بيسموها ونيت، سياره ونيت متواضعه جدا يعني ما حدش يقدر يركبها يعني. وكان الراجل ده سبحان الله يعني ايه من ايات الله كده في الرقه والاخبات والمعاني اللي انت تقراها في الكتب تشوفها قدامك، مع كثره ما كان عنده من العلم والتحري والتدقيق في المسائل الشرعيه. فكنت اذا سالته في مساله فقهيه او في فتوى او غير ذلك كان امامك بحر هادر يتكلم. ففعلا المساله الفقيه حقا اللي هينتفع بالفقه بقى، هينتفع بالفقه يبقى ايه؟ يبقى المداوم على عباده ربه، يبقى اللي هيقيم الليل ده فقيه انتفع بالفقه اللي اتعلمه، اللي هيسرد الصيام او يصوم يوما يوم او يكثر من الصيام النوافل يبقى فقيه انتفع بالفقه، اللي هيقرا ورده من القران ويحافظ عليه. طب ده مش بس كده، اللي هيكف نفسه عن الحرام بقى، يكف عينه عن الحرام، يكف لسانه عن الحرام، يكف اذنه عن الحرام، ده هو الفقيه. يبقى المداوم على عباده ربه، الورع الكاف عن اعراض المسلمين. عشان كده يقول لك فلان الفلاني ده امير الفقهاء، ده افقه اهل مصر، وهو لسانه يمزق اعراض المسلمين تمزيقا، ولا يكاد يدع عالما ولا داعية الا يفري عرضه فريا. سبحان الله، يعني اذا كان افقه اهل مصر بيرتبك بالمبقات دي، طب امال اجهل اهل مصر يعمل في الناس ايه؟ وضلالات نسوقها للناس والشباب يتعامل معاها يقول لك إيه؟ ولو ما كانش اللي بيقوله صح ما كانش قاله ليه؟ طيب هو احنا بنعرض الكتاب والسنه على افعال الرجال ولا العكس؟ نعرض افعال الرجال على الكتاب والسنه. واحد بيسموه فقيه ويشير اليه بالبنان، ولقيته يغتاب الناس ولا يتورع عن اعراضهم ويتلقف الاكاذيب ويرددها بلا تمحيص، يبقى المفروض اقول ان كل اللي بيقوله صح لان هو يشتهر عنه انه فقيه، ولا اقول لا هذا مع انه ينسب الى العلم الا انه خالف سلوك العلم وخالف مقتضى العلم في 1 2 3 4؟ مهم جدا المساله دي. انت يعني انت تعرض ايه على ايه؟ تعرض الرجال وافعالهم على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا العكس؟ يبقى المداوم على عباده ربه، الورع الكاف عن اعراض المسلمين، يكف عن اعراض المسلمين، كف لسانه عن اعراض الناس، يدخر حسناته، يعلم ان الحسنه لا يحصلها الا بمشقه، صيام، بقيام، بصدقه. فمن الحمق ومن غبن النفس ان انا الحسنه اللي حصلتها بمشقه اديها لواحد تاني، اديها لواحد تاني. عشان كده كان السلف اطلاقهم اسم الفقه على علم الاخره اكثر، كان اطلاقهم اسم الفقه على علم الاخره اكثر. يبقى هنا بيصحح المفاهيم، بيصحح المفاهيم. المفهوم الثاني لو عايز يصححه مفهوم العلم، بيقول اللفظ الثاني لفظ العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. لما نشأت المدارس، مدارس المذاهب، وتطورت مع الزمن وبدأ يحدث آفة تسمى آفة التعصب المذهبي، وهي أن ينبري كل واحد للدفاع عن قول مذهبه بغض النظر عن موافقته للدليل. ده التعصب المذموم، ومفيش تلازم، ودي نقطة مهمة عايزين نثبتها، مفيش تلازم بين المذهبية والتعصب. يعني وارد أن إنسان يتعلم على مذهب ويدرس مذهب ويجتهد في مذهب ويدرسه للناس ولا يكون متعصبا، بل يجعل المذهب وسيلة توصله إلى مقصود. تعرفين المذاهب دي عاملة زي إيه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت دلوقتي قاعد في كفر الشيخ وعايز تروح القاهره، في مواصلات هتوصلك للقاهره، يبقى انت هدفك ايه؟ توصل للقاهره، مش كده؟ هتوصل ازاي؟ دي بقى اسمها وسيله. ممكن تركب عربيه تاكسي، وممكن تركب قطر، ممكن تركب اتوبيس، وممكن تركب عربيه خاصه، وممكن تركب كذا مواصله. المهم في النهايه في وسائل متعدده، بس كله في النهايه انت قصدك وانت بتركب اي مواصله من دولت ايه؟ انك توصل للقاهرة. هي دي قصة المذاهب بالظبط. المذاهب دي وسائل توصلنا لحكم ربنا سبحانه وتعالى. الهدف مننا عن طريق اي مذهب ان انا اوصل لحكم ربنا، فما ينفعش انشغل عن هذا الهدف اللي هو حكم ربنا سبحانه وتعالى وافني عمري في الانتصار للمذهب بحق او بغير حق، ما ينفعش. وبقول اهوت مهم جدا المعنى ده، ليس هناك تلازم بين المذهبيه والتعصب، انما التعصب آفه اصابت بعض من انتسبوا للمذاهب، اصابت بعض من انتسبوا للمذاهب. فكان بقى من ضمن الحاجات اللي يعملوها مساله الجدل والمناظره وعلم يتعلموه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. فالمماراه المذمومه التي لا ينبني عليها عمل والمجادله بغير حق ده امر مذموم. بدا يحصل بقى ان دي تبقى صنعه وفن من الفنون، وانفقوا فيه اوقات طويله واعمار طويله، وبدا مع الوقت يبقى هو ده العلم. والذي يجهل هذا النوع من انواع العلم هو علم الجدل والمناظره لا يسمى عالما. وتقلص وصف العلم على حد ما يقول ابن قدامه فخصوه وسموا به في الغالب المناظر في مسائل الفقه، حتى ولو كان يجهل التفسير اللي هو الوحي، معرفة كلام ربنا سبحانه وتعالى، والحديث الأخبار، معرفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة كلام السلف، حتى لو هو معرض عن كل ده مش عارف فيه حاجة، بس يشار إليه بالبنان لأنه مناظر جيد، جدل، صاحب جدل. ومع أن العلم في الحقيقة يطلق على إيه؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. علم ده علم آية، حديث، أثر عن السلف، وما تفرع منهم وما تولد عنهم من العلوم بقى زي العقيدة، علم العقيدة وعلم الفقه والتفسير وعلم شروح الأحاديث، معاني الأحاديث، غريب الحديث وغير ذلك. ده العلم الحقيقي اللي هو هيقرب الإنسان من ربنا، العلم بالله وآياته وأسمائه، العلم بالنفس وآفاتها، العلم بتفسير كلام الله عز وجل وتفسير كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. اللفظ الثالث اللي وقع فيه إشكال التوحيد. وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى أن الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا. وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول، وذلك من المنكرات عند السلف. علم التوحيد أو لفظ التوحيد، توحيد معناه في اللغة الإفراد، وهو مصدر الفعل وحد يعني أفراد. والتوحيد إفراد الله عز وجل بما يختص به، إفراد الله بما يختص به ربوبية وإلهية وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أن تعتقد أن الله عز وجل متفرد بالربوبية يعني بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، تعتقد أن الله عز وجل متفرد بالملك والملك التام، أن الله عز وجل متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع، يبقى أنت كده بتوحد ربنا توحيد الربوبية، اعتقادك أنه متفرد بالأشياء دي بالمعاني دي. أن تعتقد أن الله عز وجل موصوف بكل صفة وردت في القرآن وبكل صفة وصفها به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى ونسميه بكل ما ثبت له من أسماء في الكتاب والسنة، ونعتقد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعتقد أنه متفرد بالأسماء والصفات وما فيه لها من معاني. الأمر الثالث أن تفرد الله بعبادتك أنت بالألوهية بقى، أن الله عز وجل وحده هو الذي يقصد في العبادة، ده يسمى التوحيد. كل طائفة بقى عندها التوحيد ده حاجة شكل. أما عند المعتزلة فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات، وقالوا لو أثبتنا الصفات يبقى شرك والعياذ بالله، فجعلوا التوحيد هو نفي الصفات وتعطيلها. والصوفية جعلوا التوحيد هو ألا يوجد إلا الله اللي هو بيسموه وحدة الوجود، وده من أنواع الكفر الشديد، وده طبعا بيقول بغلات غلات الصوفية الذين ينتحلون التصوف الفلسفي كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم. والتوحيد عند المتكلمين اللي هم بقى زي الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم، جعلوا التوحيد هو علم الكلام، علم الكلام هو مقدمات مأخوذة من مقدمات فلسفية ترجمت عن الفلسفة اليونانية، ومنها قواعد صحيحة ومنها تلبيسات وخطل وخلل، ويجعل هذه المقدمات والقواعد بأنها قطعية تحاكم إليها نصوص الكتاب والسنة. فبقول انظر بقى أن التوحيد اللي هو كان أشرف علم لأنه يتعلق بالله عز وجل، ويثمر في القلب أن ينقطع الإنسان عن الدنيا بأسرها ولا يتعلق إلا بالله، ثم يثمر ذلك التوكل والرضا، جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام، وذلك من المنكرات عند السلف. كذلك من الألفاظ اللي هو يلفت النظر لها من تصحيح المفاهيم التذكير والذكر. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. حديث ده معناه صحيح جدا، لكن إسناده ضعيف جدا، فنقلوا ذلك إلى القصص. جعلوا مين اللي بيعمل مجالس الذكر؟ القصاص والذين اشتهروا بالأحاديث الموضوعة ورواية الإسرائيليات وذكر الشطحات والطامات. يعني واحد عشان يجي يدي للناس درس ويكلمهم كلام متزن قائم على الوحي، آية وحديث وتفسير هذه الآيات وهذه الأحاديث واستنباط الأحكام منها، ما يعجبش الجماهير. ما الجماهير عايزة إيه؟ عايزين قصص، عايزين حواديت. وقام الشاب الذي اسمه أحمد ويعيط، وقصص وحواديت وأكشن على المنبر أو على الدرس، الناس تنبسط. طب ما هو الحواديت دي مش هتبني أجيال ومش هتربي الناس، صعب جدا. لا كده يبقى انت فقدت عنصر الإثارة وانت فقدت عنصر التشويق، ما ينفعش. ده مش بس لأنهم كانوا بيحكوا قصص، ده كانوا بيختلقوا قصص وكسر فيهم الوضع، ويجيبوا بقى غرائب الأحاديث ومنكرات من الأحاديث عشان يلهبوا بيها مشاعر وعواطف الجماهير. شكرا بقول ايه: ومن تشاغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت. كما ينقل أن يوسف عليه السلام حل تكته، التكة اللي هي معقد السروال، الحجزة اللي تحجز السروال، كأنه في إشارة إلى أن يوسف عليه السلام باشر أسباب أو مقدمات الجماعة. هل ده يحصل؟ يوسف ربنا يقول: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يوسف اللي المرأة قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ده يوسف اللي يتقال عليه الكلام ده، وده طبعا مليان في كتب بعض كتب التفسير المشحونة بالإسرائيليات فيها مثل هذه الطوام. كذلك ما ينقل أن داود جهز أوريا حتى قتل، ودي قصة بقى من أعجب القصص برضو من الإسرائيليات. المشكلة يا أخوانا إن بني إسرائيل كسر فيهم الوضع والكذب، وكان عندهم تشويه للأنبياء وتصويرهم على أنهم أهل شهوات، مما يسوغ لهؤلاء أن يقعوا في الموبقات والمنكرات تأسيا بأنبيائه. فمثلا قصة داود عليه السلام مع أوريا، داود عليه السلام لما ذكر عندنا في القرآن قال الله عز وجل: وقد آتى داود جالوت وآتاه الله الكتاب الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فداود عليه السلام من الأنبياء الذين يتسمون بالقوة والشجاعة والحكمة والعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، إلى آخر الآيات بقى اللي فيها فضل داود عليه السلام. لا هو هنا بقى يقول لك إن القصة مختلقة تماما. داود عليه السلام رأى امرأة فأعجبته، مين دي؟ قالوا دي زوجة أوريا قائد الجيوش. فنادى الأوريا ده ودخله في حروب طاحنة لحد ما اتقتل عشان يتجوز مراته. ده لو واحد من أفسق الناس ما عملش كده، يقوم ينسبوا هذا الهراء لمين؟ لداود عليه السلام. فبيقول لك بقى يا اللي انت مشغول ان انت ما تيجي تعمل درس او تعمل خطبة عايز تنتزع الاهات من الجماهير، فعايز تجيب لهم القصص الغريبة والحواديت والكلام ده، خد بالك اكتر الحاجات اللي بتروى في هذا الباب موضوعة ويضر سماعها. يقول: اما الشطح والطمات فمن اشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، لها مصطلحات الصوفية. ويتكلمون عن الله عز وجل بكلام لا يليق إلا عند أهل الشهوات، زي الكلام عن العشق والوصال، وما يليق أبداً أن يتكلم عن الله عز وجل بمثل هذا. وبعدين لما واحد بقى يدخل في السكة دي يقول لك بقى مجذوب، مجذوب يعني خلاص جذبته الحضرة الإلهية، ويبتدي يفقد وعيه بقى ويمشي الدروش في الدنيا كده. فإيه ده للأسف من الأشياء اللي دخلت على كلمة مجالس الذكر والتذكير، مع إن من أشرف العبادات ومن أشرف المقامات مجالس الذكر. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحسبك من ذلك. والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم. تخيل بقى مجالس الذكر ديت تتشوه بالطريقة ديت. وأخيرا بيقول لفظ الحكمة، والحكمة هي العلم والعمل به، العلم والعمل به أو السداد في القول والفعل. دي الإنسان الحكيم هو الذي يكون عنده علم ويكون موفق للسداد ومستقيم للعمل بهذا العلم. وكذلك تذكر الحكمة يعنى بها السنة، الكتاب والحكمة يعني الكتاب والسنة، القرآن والسنة. طب من العصور المتأخرة بقى أو اللي بيشكو منه ابن قدامة إن الاسم ده بدأ يطلق على المنجم. المنجم ده اللي بيدعي معرفة علم الغيب بمقدمات، وده غالبا بيكون له اتصال بالجان وليه تعاملات سفلية وتعاويذ ونفس وشركيات. فالكهان أو المنجمين دولت يتقال عليهم حكماء، فلان ده حكيم، لا ده يتقال عليه ده وصفه الصحيح إنه مشرك، أو وصفه الصحيح إنه هو دجال أو كذاب. طيب بيدخل يقول: فصل في العلوم المحمودة. هو قسم العلوم قبل كده، فهيبتدي بقى يفصل في العلوم المحمودة. يقول: اعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين. الأول: محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته. العلم ده أخواننا مر بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي ما كانش فيه تقسيم، وكان السلف من أول الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين لحد رأس المئة أو رأس المئتين، لحد رأس المئتين كانوا بيأخذوا مباشرة من الكتاب والسنة. ما كانش فيه تقسيمة العلوم، ده علم فقه، ده علم حديث، ده علم تفسير، لا، هو القرآن والسنة وآثار السلف الموضحة للكتاب والسنة، ويتخذ من العلوم كلها جملة رأسا كده. فلما بعد العهد بعصر النبوة وبدأت تكثر البدع وبدأت تفطر الهمم وبدأ يدخل في الدولة الإسلامية من ليس بعرب تتسع الأقطار، احتاج المسلمون إلى أن يصطلحوا على تقسيم العلوم تقسيما جديدا، اصطلحوا عن اتفقوا، فجمعوا كل المسائل اللي تتعلق بالإيمان بالله عز وجل والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من علم الغيب، جمعوا المسائل دي كلها وخلوها علم اسمه علم العقيدة، أو ساعات تسمى علم التوحيد، ساعات تسمى علم السنة، ساعات تسمى الشريعة، ساعات تسمى الإيمان، ليه مسمات متعددة، وأفرضوه لوحده بالتصنيف وجمعوا فيه المسائل دي، وجمع على كل المسائل اللي تتعلق بأفعال المكلفين ابتداء بقى من أركان الإسلام، الصلاة، أركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويسبقهم طبعا الطهارة، وبعد كده المعاملات، البيوع والإجارة وغيره، الجهاد، كل ده أفرضوه في علم الفقه، وجمع على ضبط معاني كتاب الله عز وجل وأفرضوها بعلم التفسير، وجمعوا كل الآثار اللي بتفسر مأخوذة من الفسر، يعني الكشف والإظهار اللي هو كشف معنى اللفظ، فالتفسير مقصود به الكشف عن معاني الألفاظ الكتاب العزيز. جمعوا بقى كل الآثار وكل الأحاديث وكل الأقوال اللي بتتكلم عن معاني الآيات وتفسيرها في علم التفسير. ومع الوقت بدأ ينشأ علم علوم الحديث بقى، اللي منها علم غريب الحديث، معاني كلمات وشروح الأحاديث، منها علوم بقى اللي بتضبط الإسناد اللي هي علم مصطلح الحديث وقواعد التحديث وغير ذلك. فدي علوم مقصودة لذاتها. برضو ضبطوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله وهديه في السنة، اللي هو ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام ضبطوا، اللي هو في السيرة، علم السيرة لوحده كده، أو يسموه ساعات علم المغازي، علم المغازي بيذكروا فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضبطوا كل المسائل وجمعوا كل المسائل التي تتكلم عن أحوال القلوب وأحوال النفوس وآفاتها وذكر طريق الآخرة والمحفزات على الأعمال وغير ذلك، وسموه علم الرقائق أو علم السلوك. دي كلها علوم محمودة لذاتها. يبقى العلوم دي قلنا مرت بمرحلتين، مرحلة أولانية أن كان العلماء بيحصلوها رأسا من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف، والمرحلة الثانية مرحلة التقسيم وتقسيم الاصطلاح والاتفاق على تقسيم العلوم بهذه الطريقة ليسهل دراستها. القسم الثاني من العلوم، العلوم التي لا يحمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفايات، هي علوم الآلة، اللي هي علوم الآلة، علوم الآلة اللي هي علوم وسائل زي اللغة وعلومها. إيه علوم اللغة؟ النحو والصرف والبلاغة والعروض والأدب، زي الأصول، أصول الفقه وما يلحق بها، أصول الفقه، قواعد الفقهية، تاريخ التشريع، الفروق الفقهية، علوم الحديث اللي هي بقى قلنا زي ما ذكرها ابن كثير في كتابه الباعث الحسيس، نحو 46 علم من علوم الحديث، بتعني بضبط الإسناد وتعني بشرح الأحاديث وكل ما يتعلق بالحديث، وأصول التفسير، أصول التفسير، وكذلك بعض علوم القرآن، لأن من علوم القرآن التفسير وغيرها. كل دي بتسمى علوم الآلة. علوم الآلة ديت أو علوم الوسائل أشبه بالعدة أو الأدوات اللي بيستعملها أي واحد حرفي، محتاج أن الإنسان يكون عنده مهارة ويكون عنده إلمام بكيف يستعملها، وإلا لم ينتفع به. هو هنا بيقول العلوم ديت لا يحمد منها إلا قدر مخصوص، وهي التي ذكرناها في فروض الكفايات، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا. بيقول لك بقى ايه، انت مين بقى يا اخي؟ بسألك السؤال ده بقى، وقول فكن احد رجلين، اما مشغولا بنفسك واما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، واياك ان تشتغل بما يصلح غيرك قبل اصلاح نفسك، واشتغل باصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. إحنا بنقول هو عايز يقول هنا كلام مهم جدا، وإن كانت الصياغة هتحتاج تعديل. هو بيقول لك اشتغل بما يصلحك قبل أن تشتغل بما يصلح غيرك. إحنا عايزين نقول إن الإنسان عليه فرائض مكلف بها، فالإنسان فرض عليه إنه يصلي وإنه يصوم وإنه يزكي وإنه يحج إذا استطاع عليه سبيل، يصوم وإنه يغض بصره ويبر الوالدين ويقول للناس حسنا، كل دي فرائض مش كده؟ طيب، ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الفرائض مدافعة العدو الصائل، ومن الفرائض السعي في الإصلاح، كل دي فرائض على الإنسان زيها زي الصلاة بالظبط. عشان بس هنا هو بيتكلم على واقع، إن كان في دولة مسلمة مستقرة وكان عندهم حاجة اسمها نظام الحسبة، فالمجتمع كله ماشي عادي، واللي مسؤولين عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع والطرقات وكده مجموعه اسمهم المحتسبين. دلوقتي الوضع ده مش موجود، بل الحد الادنى نفسه مش موجود، اللي هو ان يوجد خلافه اسلاميه او ان يوجد دوله بتحكم الشريعه وترفع رايه الشريعه. فانت في ذمتك مشغوله بفرائض متعدده. فلما تسمع الكلام ده، بعض اخواننا لما بيسمع الكلام ده يقول لك طب ما انا فعلا عنده حق، انا ايه اللي شغلني بقى بالعمل في الدعوه، بالذات شباب الجامعه، ايه اللي خليني اشتغل في الكليه بقى، وادعو فلان وعلان واعمل معرض وقول كلمه في المدرج ووزع كتيبات، انا خليني في حالي. ما هو ده من حالك اللي انت مسؤول عنه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. زي قصه اصحاب السبت كده، هو الذين وعظوا اصحاب السبت وامروهم ونهوهم، الامر ده كان في حقهم نفل ولا فرض؟ كان في حقهم ايه؟ فرض. عشان كده لما التانيين بيلوموهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم لعلهم يتقون. يبقى انت الفرائض اللي هي تصلح نفسك منها ما هو ملازم لك او لازم لك لوحدك، ومنها ما هو متعدي نفعه، فانتبه لمثل هذا. فالانسان لازم يجتهد في اصلاح باطنه، برضه قول اصلاح باطنك قبل اصلاح ظاهرك. الكلام ده برضه كلام محتاج نظر. يعني اصلاح الظاهر ده هيكون في ايه؟ مش هيكون في اتباع السنه في الهدي في اللبس، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في غض البصر، اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان، مش كل ده ظاهر ولا باطن؟ وكل ظاهر، كل افعال ظاهره. فما ينفعش اقول انشغل باصلاح باطنك قبل اصلاح ظاهرك، لا، نقول يلزمك ان تصلح الظاهر والباطن كما اراد الله عز وجل. والله عز وجل قال لعباده يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، قال ابن كثير اي ادخلوا في شرائع الاسلام جمله وتفصيلا. بيقول فان لم تتفرغ من ذلك فلا تنشغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك. شفت بقى هو بيتكلم عن مين؟ هو بيتكلم عن مين؟ على المجتمع اللي هو عايش فيه، اللي هو مليان ناس ممكن تقوم بفروض الكفايات. ولكن انت ايه اللي هيشغلك تتعلم الفقه؟ وايه اللي يشغلك تتعلم الحديث؟ وايه اللي يشغلك تتعلم التفسير؟ انشغل بإصلاح قلبي وإصلاح باطنك ولازم العبادة، ولا تنشغل بفروض الكفايات دلوقتي. لا، ده أنا دلوقتي فروض الكفايات دي بقت متعينة علينا. أنا هسألك سؤال، إحنا في بلد زي اللي إحنا فيها دي محتاجة كم واحد فقيه يفتي الناس؟ لو قلنا مثلا إن أنا محتاجة 10، طب متوفر فيها كم واحد؟ هنقول 1، 2، أو 3 أيا كان العدد. يبقى طول ما إحنا العدد ده ما اكتملش، يبقى كل من يصلح أن يكون فقيها في ذمته مطالبة وذمته مشغولة بأن يسعى أن يسد ثغرة هذه الثغرة للمسلمين. وده تعريف فرض الكفاية. إذا لم يقم من فيهم الكفاية أثم كل قادر، كل قادر يأثم. عشان كده بنقعد نقول لإخواننا العمل في الدعوة، السعي في تحصيل العلم، لأن الآن قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة ديت منكم أمة على قول جماهير المفسرين أنها البنت تفيد الطبيعية. يبقى المفروض يقوم من الأمة كلها طائفة، جزء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يظهر المعروف الواجب ويختفي المنكر المحرم. طب الواقع اللي احنا عايشينه فيه ايه؟ فيه المنكر المحرم منتشر والمعروف الواجب مختفي. يبقى كل انسان فينا ذمته مشغوله بالسعي في انكار المنكر والامر بالمعروف، اللي هو لب وجوهر الدعوه الى الله عز وجل. هو دي الدعوه الى الله، انك تدعو الناس الى ترك المنكرات، فعل الواجبات والمستحبات، وتحضهم على العمل للدين. يقول فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراعي التدرج في ذلك. يبقى تنبيه هنا لمسألة تطهير القلب أمر مطلوب، لكن استدركنا على صاحب الكتاب أنه ليس مرحلة زمنية تالية سابقة، أقصد إنما هي متزامنة. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة. فعش واحد يقول أنا هبطل بر الوالدين لحد ما صلح قلبي الأول، يبقى أنا أول 2 أسبوع 3 أو أول 2 شهر أقعد أصلح في قلبي وبعد كده بر الوالدين. طب قلبك هيتصلح إزاي وأنت عمال تعقهم ليل مع نهار؟ ما هو العقوق ده حرام، بل ده كبيرة من الكبائر. أنا هبطل عن إصلاح الظاهر لحد ما إيه أصلح قلبي. طب هتصلح قلبك، قلبك هيتصلح إزاي وأنت ظاهرك ممتلئ بالمخالفات؟ وهكذا. فالمسألة دي يستدرك عليه فيها. بس هو بيقول كلام جميل جدا بقى، بيقول راعي التدرج في طلب العلم. صح، مسألة التدرج دي مسألة مهمة جدا جدا، لأن طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار سم الصغار. لو أنا جبت طفل كده عنده كام شهر لسه بنعلمه الأكل، وقمت جاي مأكله مثلا إيه كوارع مثلا، يحصل له إيه؟ خلاص نحتسبه بقى، مش كده؟ مع ان ديت لو انا جبت واحد راجل كبير ومحترم كده طول بعرض كده وقلت له انا اكلت اكله كوارع، مبسوط جدا. بس طعام الكبار سم الصغار. فنفس القصه بالظبط، الكوارع دي كتاب زي المغني مثلا، واخد بالك؟ كتاب سمين خلاص. واحد بيجي يطلب العلم اول يبدا طالع على المغني على طول. ليه يا عم تطلع المغني؟ ايه اللي طلعك المغني؟ انت طلعت في حته غلط على فكره. انت تبدا في تدرج في الطلب، تبدا اول حاجه خالص بكتاب مبسط يجمع لك مسائل هذا الفن بطريقه بسيطه، بعيد عن الخلافات وبعيد عن التعقيدات وبعيد عن الالفاظ الغريبه. وعن طريق هذا الكتاب بتدرسه على يد انسان متقن، اما طالب علم متقدم واما عالم. والان وسائل التواصل الاجتماعي اللي وفرت لنا الاف بل ملايين المحاضرات الصوتيه والمحاضرات المرئيه لكل علماء الدنيا. فالان ما عادش حد عنده حجه. يبدا بقى التدرج من اول الكتاب المبسط في الفن ده، وبعدين ترتقي فيه درجه اعلى، تبتدي بقى تتعلم مسائل اكتر، وبعدين تتعلم المسائل بدل دليل واحد لا دليل واثنين، يعني تعرف المسائل فيها خلاف جوه المذهب نفسه او جوه الطريق ده، وبعدين الخلاف العالي. ابن قدامه رحمه الله عمل مدرسه نموذجيه في حاجه زي كده، فصنف كتاب اسمه العمده، عمده الفقه. يبقى عمده الفقه ده متن صغير كده في الفقه الحنبلي، هو بيذكر المساله من غير خلافات من غير اي حاجه. واحد لسه ما يعرفش يعني فقه بيقول له تعريف الفقه، المياه الماء طهور وطاهر، طهور يعني كذا وطاهر يعني كذا، عمال يقول له سرد كده بعباره بسيطه جدا وبعيد عن الكلكعه وبعيد عن اي حاجه. خلصت انت الكتاب ده واتقنته، تطلع منه الكتاب تاني اسمه المقنع. شوف حتى كده هو ايه مرتب الاسماء لها معنى. العمده يبقى ده اللي هتعتمد عليه، ده الاصل خلاص، ده اول حاجه. بعد كده مثلا المقنع، المقنع ده اشوف بقى من اسمه هيقنعك شويه، هتقنع بيه يعني هيشبع عندك معنى في ضرب الفقه شويه. ليه؟ هيذكر قولين في المذهب، او هيذكر القول بدليل ويوسع شويه. بعض المسائل ساعات بيجيب فيها القولين، بس ايه غالبيه المسائل بيجيب فيها القولين، يجيب قول ودليل ويوسع شويه. والمسائل مفروده اكتر، في كميه تفاصيل اكبر. خلصت المقنع هتطلع لايه؟ للكافي. الكافي دي بقى هيعرض عليك كل اللي حصل في المذهب بقى. المسألة دي الحنابلة قالوا فيها ايه؟ قالوا فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة، ويرجح بينهم ويحرر، المذهب بيقول كذا. خلصت الكافي هتطلع بقى للمغني، المغني يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. يذكر بقى الخلاف العالي في المسألة. الحنابلة قالوا كذا، طب الشافعية قالوا كذا، طب الأحناف قالوا كذا، المالكية قالوا كذا، والكلام ده مستندهم القول الفلاني والدليل العلاني، ويبتدي يرجح بين المسائل دي كلها. تخيل بقى واحد عمال يقفز القفزات دي كل يوم، جاي طالع مباشره على ايه؟ على المغني. ومفكرين ان المساله يعني بالايه؟ يعني المساله بالشجاعه كده لا، المساله بايه؟ بالتدرج. طعام الكبار سم الصغار. انتبه. اللي هنقوله في الفقه هنقوله في العقيده، هنقوله في التفسير، هنقوله في علوم القران، هنقوله في علوم الحديث، في كل شيء مطلوب التدرج، مطلوب التدرج. ومفيش مانع من الاستفاده من وسائل التعلم الحديثه، زي بقى مسائل بقى التلخيص والتشجير والباوربوينت والدورات وكل الوسائل الحديثه في التعلم احنا نعتمدها، طالما انها زي ما اتفقنا وسائل بتيسر عليك المقصود وهو تحصيل العلم. فبيضرب لك مثال كده كيف، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القران من التفسير ومن الناسخ والمنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر. يعني احنا كنا نحط برنامج مستقل إن شاء الله، وبرنامج موسع، لكن أنا عايز أقف معاه بس في كلمته النهاردة اللي هنختم بيها، ابتدئ بكتاب الله عز وجل. يا إخواني، احنا حالنا إيه مع القرآن؟ حالنا إيه مع القرآن؟ هل ينفع طالب علم ما هوش حافظ القرآن؟ المسألة دي صعبة جدا. ينفع واحد يغرب عليك آية من كتاب الله؟ تعرف يعني يغرب عليك آية من كتاب الله؟ يعني يقول لك آية ويقول لك الآية دي في أنهي سورة؟ ما أنتش عارف. ينفع؟ ما ينفعش. طب يا ترى إيه اللي بيصدنا عن حفظ القرآن؟ كل واحد لسه ما حفظش القرآن هتلاقي شايل تحت دراعه كده لسته طويله خالص من الاعذار. احنا بنقول المصحف اللي هو طبعه المدينه 600 صفحه. الانسان اللي هو متوسط في الحفظ، لا هو حفظه قوي جدا ولا ضعيف جدا، ممكن يحفظ الصفحه في نص ساعه. حفظها حفظ ايه؟ حفظ متقن جيد، يقراها عن ظهر قلب، يحفظ الصفحه اللي هو الوش كده في نص ساعه. فانا بقول لك اهو، لو انت عملت لنفسك كل يوم نص ساعه بالوقت، ما تحطش نفسك عدد صفحات، حط نفسك وقت بس طيب كده كل يوم نص ساعه تفرغ فيهم ذهنك وتستجمع فيهم قلبك وتنوي الخير انك تختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى حفظا، وتقعد نص ساعه دي تحفظ القران صفحه، ان شاء الله ممكن تحفظ اكتر من كده. مع بعض الاخوه كان بيحفظ الربع كامله في نص ساعه، يعني صفحتين ونص في نص ساعه، وفي ناس بتحفظ اسرع من كده، بس خلينا في الناس المعتاده المتوسطين. يبقى الصفحه دي ممكن تبقى في نص ساعه، ممكن واحد يقلل ممكن واحد يزود. انا عشان كده بقول لك اظبطها بالوقت، ما تظبطهاش بعدد الصفحات. النص ساعه ديت لو احنا ماشيين بطريقه متزنه، يعني في خلال 600 يوم ان شاء الله تكون حفظت القران. 600 يوم يعني اقل من سنتين يا اخوانا، سنتين 670 يوم، 600 ايه ده 720 يوم. تخيل انت بقى اقل من سنتين، اقل من سنتين تحفظ القران. تحفظ القران يعني ايه؟ يعني تدخل في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الماهر بالقران، ماهر بالقران ده اللي حفظه كويس جدا، بيقراه من غير ما يتلعثم، وضابط للحروف وضابط للمخارج والتجويد، الماهر بالقران مع السفره الكرام البرر. ده مقام عالي قوي ده. طيب اللي حافظ القران لما يجي يراجع بيتعتع فيه، عليه مشقه، والذي يقرا القران ويتعتع فيه ايه؟ وهو عليه شاق، له اجران. يعني حتى ده مش محروم، اجر القراءه واجر الايه؟ المشقه. فقول لي بالله عليك بقى، ايه اللي يشغلك عن القران؟ وطول ما انت في فتره الجامعه ديت ده سن ذهبي لحفظ القران. طب اللي خلص فتره الجامعه برضه يحفظ. انا شفت موقف ما انساهوش ابدا. عم محمد النجار ربنا يبارك في عمره ويحفظه. عم محمد النجار دلوقتي تجاوز ال 90 سنه، يعني قرابه 94 او 93 سنه، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. أنا كنت سنة 96 بروح أحفظ مع الشيخ محمد عبد المقصود عليه رحمة الله. فلقيت الشيخ عم محمد نجار كان عنده أياميها من 20 سنة، يبقى كام؟ كان عنده 73 سنة تقريبا. 73 سنة. رحت لقيت عم محمد نجار ماسك المصحف الكبير ده عمال يصح على الشيخ محمد ويصح الربع ويسمعه. والله الواحد بص لنفسه باحتقار، كان عنده أياميها 18 سنة ولا حاجة. قلت يعني أنا اشوف عم محمد نجار عمال يصح الربع ويسمعه بالطريقه دي، وانا قصر في الحفظ بقى ما عنديش دم والله. ودي بقى وربنا يحفظه ويرفع قدره وما زال مستمر على الحفظ. اشوف الهمه بقى، الصحابه اللي دخلوا الاسلام واسلموا واللي سنه 40 واللي سنه 50، وزي حكيم بن حزام كده كان سنه 60 سنه، عاش 60 سنه في الجاهليه و60 سنه في الاسلام. الصحابه دول بداوا يحفظوا القران وهم متقدمين جدا في السن. بس اخوانا من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. من علم شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. انا اربأ بنفسي وباخواني ان يكون حظ القران منا الهجر والتقصير. ما ينبغي ابدا لطالب علم وما ينبغي ابدا لسالك في طريق الاخره انه يقصر في حفظ القران. الذي الحديث الصحيح الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب. وانت تأتي يوم القيامة منازل الناس ودرجاتهم على قد القرآن. اقرأ ورقة ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأ بها، تقرأ بها يعني تقرأها عن ظهر قلب. شوف انت تقدر تقرأ عن ظهر قلب كم آية بقى؟ اللي يقدر حافظ المصحف كله غير اللي حافظ نصه غير اللي حافظ ربعه، كل واحد ليه منزلة. وما يؤثر مما يؤثر عن الشنقيطي رحمه الله لو كان يقول لولده يا بني أتقن حفظك فإن أمامك امتحان يوم القيامة لا أريدك أن تتعثر فيه، سيقال لك اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فمن هنا نبدأ بإيه؟ بالتجويد. تجويد اللي هو علم كيفية قراءة القرآن الكريم. ما ينفعش نبقى احنا متعلمين في المدارس انجليزي وفرنساوي وعربي وما نعرفش نقرا القرآن، عيب قوي. الواحد يبقى خريج جامعة بيقرا ثلاث لغات وما يعرفش يقرا المصحف. القرآن التجويد 10 حصص 10 دروس تخلص يوم التجويد بصورة جيدة جدا، وتتعلم بقى تتعلم عملي، لأن هو كما قال ابن الجزري: فليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تروّد نفسك على قراءة القرآن بالتجويد وتبدأ تحفظ. فين حلقات الحفظ اللي كنا بنشوفها زمان؟ في حالة من الزهد، وبعدين تركنا المصحف وذهبنا إلى إيه؟ ذهبنا إلى ضياع، إلى التليفونات الذكية، الهواتف الذكية، ضيعنا فيها أعمارنا وضيعنا فيها أوقاتنا وسبنا كلام ربنا سبحانه وتعالى. من الآن يا أخواني كده، نية المرء أبلغ من عمله. إنو الخير إنك لا تزال بخير ما نويت الخير. إنو من دلوقتي إن أنت تختم القرآن، إنو من الآن إن أنت تضع برنامجا عمليا لحفظ القرآن. الله في أخ ربنا يحفظه عشان اسمه طبعا، لأن يعني إيه هو أخ فاضل بس موجود يعني. أخ ده كان في الكلية، أدركته دخل يعني دخل المسجد تقريبا في إعدادي، كان هو في هندسة، في إعدادي هندسة. كان يجي يحفظ كل يوم، يسمع كل يوم الربع بتاعه حتى الأيام اللي كان عنده فيها امتحان لحد ما خلص المصحف. بقى دلوقتي إمام مسجد، وأسأل رب العالمين أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة زي ما هو حافظ على القرآن. حافظ على القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بهذا القرآن ويرفع به قدره في الدنيا والآخرة. فأهيب بنفسي وإخواني، من هنا نبدأ. هو زي ما بينبهنا كده، بداية الطلب حفظ القرآن، نبدأ في الحفظ ونضع برنامج عملي، هدفنا نختم القرآن. حتى لو مش هنصلي أئمة، كفاية الفضائل اللي تحرزها من حفظ القرآن في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.